بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة. سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق